اللحن. اللحن معناه الميل عن الصواب، وهو نوعان، خفي وجلي. فأما الجلي فما كان سببه مخالفة قواعد اللغة، إذا قرأ إنسان فخالف قواعد اللغة قلنا قد لحن لحنا جليا. مثلا أن يبدل حرفا مكان حرف آخر، فأن يقرأ الطاء في قول الله عز وجل صراطا يقرأها تاء هكذا صراطا، وقد أبدل الطاء تاء، فهذا لحن جلي وحكمه الحرمة قطعا. ومن ذلك أيضا إبدال حركة بحرف، كأن يبدل الفتحة في قول الله تعالى أنعمت، كأن يبدلها بضمة فيقول أنعمت، وهذا لا شك لأنه يقلب المعنى ويغير من حقيقة اللفظ، فهو حرام قطعا وسمي جليا لأن الكل يعرفه ويدركه. أما الخفي فهو ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد، كترك غنة وقصر ممدود أو مد مقصور، وحكمه التحريم على الراجح، وقيل مكروه. وعلى أي حال فإن كتاب الله عز وجل ينبغي أن يصان من اللحن الجلي وأن يصان أيضا من اللحن الخفي.